بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تحدثنا في الحلقات السابقة عن القيم الإيمانية، وتحدثنا من قبل عن العبادة، وقلنا أن تحقيق العبودية ليس بقاصر على أداء التكليفات التعبدية، وإنما الإسلام ككل نظام عبادي، الإنسان بيتعبد في كل صغيرة وكبيرة. الحقيقة لما نيجي نستعرض القيم الإيمانية سنجد أن العالم في أمس الحاجة لهذه القيم، لأنها تحقق في خاتمتها الأمة الخضراء، وهذا الذي نتوق إليه. تحدثنا عن الإخلاص وما أحوجنا جميعا للإخلاص، الإخلاص في كل شيء، الإخلاص من يعني حتى في عملك، لما تصحى من النوم، لما تتوجه مش عارف، لما كل دقائق حياتك محتاجة الإخلاص، في كل لحظة محتاجين الإخلاص، لأنك بتقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني كل حركة فيك وكل شيء بتقدمه لله، وبدان لله يبقى أوجد شيء اللي يكون في أتم صورة، وهو الإخلاص. اتكلمنا عن الاستقامة، والاستقامة نردد في الصلوات سواء أناء الليل وزلفا من النهار، بنردد اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم، ووجدنا في قلوبنا جميعا قابلا مستجيبا للصراط المستقيم، لأن زي ما قلت إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله، وفيه فاقة لا يسكتها إلا حب الله والاستقامة على الطريق. يبقى كلنا محتاجين الاستقامة. أي إنسان بيعمل أي شيء يلخبط حياته يجي يحط رأسه على المخدة ما يعرفش ينام، لأن الفطرة على هذا النهج، ربنا خلقها كده وإحنا بنأكدها وبنكلمها كل يوم، اهدنا الصراط المستقيم. اتكلمنا عن اليقين وما أروع اليقين، ولا حياة بلا يقين. الإنسان نهار بيحس إنه معه زاد عظيم قوي يواجه كل ذكرات وكل الأزمات، ألا وهو اليقين. اليقين بالله في كل شيء، اليقين بالله في كل أمر، اليقين بالله في كل يعني ما يراه في الدنيا، وإحنا عارفين إن الدنيا دار ممر وما هي دار مقر، وإذن لابد أن نعاني في هذه الحياة، وإحنا عارفين إن في مصائب رفع وفي مصائب دفع وفي أشياء كثيرة بنمر عليها في حياتنا، وبنحاول نخرج من هذا المعترك أكثر قوة. فاليقين كان سلوك الصالحين، اليقين هو اللي ربى الرجال، اليقين هو اللي علمهم كيف يخوضون كل هذه المعارك وهم على يقين من كل ما جاء به الحق أنه صدق. وقلنا في حق اليقين وفي عين اليقين وفي علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين. وبعدين في بقى يعني قيم كثيرة إيمانية، المراقبة طول ما انت قاعد حاسس ان ربك شايفك، ان معي ربي سيهدين، وعشان كده دايما تقول الله ناظري الله شاهدي. ولما الواحد يقول كده هيتفر استقي معاك الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. شايفك وانت بتدعي من كل الناس، لكن هو شايفك. استقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم، حكمك وشايفك. فحنربطه ازاي؟ يا ابني اياك ان تجعل الله اهون الناظرين اليك. طول ما انت حاسس بهذه القوة العظيمة اللي بتحوطك، ثق انك هتبقى دايما من اهل الاستقامة. بعد كده في الزهد وفي الرضا وفي العفة، وسلام على هذا السلوك او هذه القيمة العظيمة، العفة، الإعفاف، إعفاف النفس. مهم جدا ان احنا نتكلم عن هذه الامور، بس انا باخدها في عجالة لان الوقت قرب ينتهي. مهم جدا ان الانسان يحس انه طاهر باطنا وظاهرا. مهم جدا انك تبقى مؤتمن على الشغالة لبيتك، مهم جدا تبقى مؤتمن على كل اللي بيأتمنك، اي حد بيأتمنك على شيء تبقى أمين عليه. واهم هذه العفة هي الصورة الباطنة التي لا يراها احد، اللي بينك وبين نفسك. دايما غض بصرك ودايما كن الانسان العفيف، واوعى تنسى العادل، اوعى تنسى دايما العادل، يعني اللي بيتطاول ويتعامل بغير هذه القيم العظيمة، وخاصة قيم العفة وقيم العفاف. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعفوا نساؤكم. وفي قصيدة بسيطة بكده، عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتبينوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فعلم. إذن الإعفاف قيمة من القيم العظيمة جدا اللي لابد أن يرعاها كل مؤمن وكل مسلم. قيم اجتماعية كتير، أهمها الصبر على البلاء. وأنا بقول ليه كده؟ لأن زي ما قلنا الدنيا مزرعة للآخرة، وهي دار ممر وهي دار مقر، وإن لابد أن تعرض علينا الابتلاءات، وإن لابد أن يكون هناك مصائب، والمصائب أنواع، في مصائب رفع ومصائب دفع زي ما بقول دايما، ومصائب ترقية. بس المهم نفهم ان احنا محتاجين الصبر، الصبر في الله والصبر بالله، ولازم يكون الصبر بالله ولله مش لحد. مثلا شفت انا جدع ازاي؟ لان الصبر انواع، فيه صبر وتصبر واستغار، واقواه من يتصبر يصبره الله. الصبر احيانا بتكون جبلة، ست صبرة وست جميلة وعارفة ان هي واجبها انها تصبر، زي ما قلت السيدة اسيا زوج فرعون استحملت كتير قوي، ما قلتش زي ما بيعمل حعمل زي ما بسمع حواديت غريبة قوي النهاردة، وانما عارفت انها بتقتات وبتعيش على الايمان، وانها بتختبر سؤال كل يوم. عشان كده ما طلبتش غير من ربها، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل، ما طلبتش اكتر من كده، ما طلبتش يعني انه مثلا ارفع عني هذا، زي بالضبط لما ايوب عليه السلام مرض، ربي اني مسني الضر. شوفوا الادب العظيم، مسني الضر وانت ارحم الراحمين، مجرد قمة الأدب مع الله سبحانه وتعالى انه مسني، مع ان احنا عارفين يعني القصص الشعبية والتراث بيحمل لنا ما كان يعانيها ايوب عليه السلام من الامراض، ورغم هذا كان الصبر الجميل. يبقى وعرفنا ان الصبر انواع زي ما بقول، التصبر هو اقواها، ان الواحد بيجي على نفسه ويصبر حسب لله. عشان كده في الحديث الشريف، ومن يتصبر يصبره الله. اللهم اجعلنا من اهل المعية، اللهم اجعلنا من الصابرين يا اكرم الاكرمين. عشان كده دايما بقول لحبايبي لازم نفهم ان الصبر ده انواع، في صبر على البلاء وده اشدها، في صبر عن المعاصي وده اختبار للبشر، كل واحد فيها بيختبر نفسه، بتعرض عليه الامور كلها، لكن يفتكر انه هيغضب رب، يفتكر عظمة الامر، يفتكر ان شهواته دي هتتحرك وتتغير مليون مرة، لكن ما تساويش ان انا اغضب الله سبحانه وتعالى. الصبر عن المعاصي، اذا عرفت العقوبة لحياء من الله، والاجمل ان الواحد يصبر حياء من الله، ما يستغلش النعمة اللي ربنا ادهاله، نعمة البصر ونعمة البصر ونعمة القوة ونعمة الصحة فيما يغضب الله. وزي ما بقول، إياك يا ولدي تجعل ربك أهون الناظرين إليك. وفيه الصبر على الطاعات، ودي بقى ناس تقول طب إزاي؟ أيوة، إن أنا أؤدي صلاتي بأسلوب فهمة بقول إيه، في خشوع، في معرفة تامة لهذه الصلوات، أتقي شح نفسي بحيث إن أنا أقدم المطلوب مني عن يعني رضا وقناعة بما أقدم، أحس إن أنا فعلا كل اللي بقدمه حسبة لله. وإذا اللي معرفوش لازم أتعلم. وكان في أحد الصالحين يقول عالجت قيام الليل سنة وتنعمت به العمر كله. المهم كل يوم ناخد جديد، زي اللي في سنة أولى هيبقى في سنة تانية هيبقى في سنة تالتة، والقيم العظيمة تتوالى، وإن شاء الله هنكمل في الحلقة الثانية، ونسأل الله السلامة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم هون علينا سفرنا هذا، وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.